Book 2 71 Vouloir quelque chose إرادة شيء إرادة شيء Qu'est-ce que vous voulez ماذا تريدون ماذا تريدون Est-ce que vous voulez jouer au football هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم Est-ce que vous voulez rendre visite à des amis هل تريدون أن تزوروا أصدقاء هل تريدون أن تزوروا أصدقاء Vouloir. يريد. يريد. Je ne veux pas arriver en retard. لا أريد أن آتي متأخرا. لا أريد أن آتي متأخرا. Je ne veux pas y aller. لا أريد أن أذهب إلى هناك. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Je veux aller à la maison. أريد أن أذهب إلى البيت. أريد أن أذهب إلى البيت. Je veux rester à la maison. أريد أن أبقى في البيت. أريد أن أبقى في البيت. Je veux être seul. أريد أن أكون لوحدي. أريد أن أكون لوحدي. Veux-tu rester ici؟ هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا؟ Veux-tu manger ici؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ Veux-tu dormir ici؟ هل تريد أن تنام هنا؟ هل تريد أن تنام هنا؟ Voulez-vous partir demain؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ Voulez-vous rester jusqu'à demain؟ هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Voulez-vous régler la note seulement demain? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Voulez-vous aller à la discothèque? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Voulez-vous aller au cinéma? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Voulez-vous aller au café؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟